تتبعا تاما يكون استقراء تاما, وتتبعا غالبا هذا يكون سمونه بالاستقراء الناقص لكنه مفيد بالقطع. ثم قال رحمه الله: وبيان الثاني الذي قصد هنا هو قوله وما كان كذلك فهو قطعي, لأن ذكر أن هذا الدليل مكون من جملتين, الجملة الأولى سبق بيانها والجملة الثانية. قال بيان الثاني, وبيان الثاني من أوجهه. أحدها أنها, وقصده هنا أنها يعني أصول الفقه في الدين, هذا قصده. يقول أنها إنها ترجع إما إلى أصول عقلية, وهي قطعية. قوله هنا الأصول العقلية هو قصده في هذا, قصده أن الدليل العقلي مثل الدليل الشرعي من جهة أن الدليل العقلي يكون واجبا ويكون مستحيلا ويكون جائزا, يعني يأتي على هذه الوجوه الثلاثة: يكون واجبا ويكون مستحيلا ويكون جائزا. والجائز هذا يدخل فيه ثلاثة أحكام من أحكام العقل, وهي احتمال الوقوع ويكون راجحا, أو تقول احتمال عدم الوقوع ويكون راجحا, وفيه الاحتمال المرجوح, وفيه الاحتمال المساوي, هذا يسمونه جائز يرحمك الله. مثل الدليل الشرعي كذلك يكون واجبا ويكون مستحيلا ويكون ممكنا. إذا نظرنا إلى الدليل الشرعي يكون واجبا, هذا كثير, مثل ما تقول تتبعت صيغ الأمر في القرآن وفي السنة ووجدت أن الأصل فيها أنها تفيد الوجوب, فهذا يقال عنه بالوجوب, ويقال للمأمور به واجب, فالوجوب قطعي والواجب قطعي من جهة شغل الذمة به. وإذا نظرت إلى النهي وجدت, يعني استقرأت صيغ النهي التي وردت في القرآن ووردت في السنة, تجد أن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم, فعبروا عن اقتضاء النهي للتحريم, عبروا عنه بأنه مستحيل شرعا, لأنه مستحيل شرعا. وإذا نظرنا إلى الأحكام الباقية التي هي المندوب والمكروه والمباح, فالمندوب هذا ممكن الوقوع, ممكن الحصول, والمكروه هذا ممكن عدم الحصول, والمباح هذا اللي بين المكروه والمندوب هذا جائز الوقوع وعدم الوقوع. يعني أنت في الخيار, إن شئت أن تفعله وإن شئت أن تتركه, بخلاف المندوب ففعله راجحا والمكروه تركه راجحا. فهذا هو المقصود من قوله هنا أنها ترجع إلى أصول عقلية وهي قطعية, يعني أن الدليل العقلي يكون قطعيا, الدليل العقلي يكون قطعيا. وإما إلى الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة, يعني هذا هو الصنف الثاني من الأدلة التي تدل على أن أصول الدين قطعية. يقول الصنف الثاني من المستند الذي يستند إليه وهو استقراء أدلة الشريعة. إذا نظرنا الآن إلى قاعدة الأمر, هل تجد صورة أمر في الشريعة أن الله أمر بمفسدة؟ لا, تجد أن جميع الأوامر الموجودة في الشريعة كل أمر يدل على أن المأمور به مصلحة. خذ النهي, النهي لا تجد أن الله جل وعلا نهى عن مصلحة, لا تجد أن الله جل وعلا نهى عن مصلحة, وإنما يكون النهي عماذا؟ عن مفسدة. فأنت استقرأت جميع الأوامر وأنها تقتضي المصلحة, واستقرأت جميع النواهي ووجدت أنها تقتضي المفسدة. هذا معنى قوله هنا الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة وذلك قطعيا, يعني أن الاستقراء استقراء أدلة الشريعة هو مستند قطعي. ولا ثالث لهما, ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهما. إذن المستند تارة يكون دليلا عقليا قطعيا, وتارة يكون دليلا شرعيا قطعيا, وتارة يكون مركبا من الدليلين من الصنفين. ثم قال رحمه الله والمؤلف من القطعيات قطعي وذلك هو أصول الفقه. هذا انتهى الآن الوجه الأول. الوجه الأول يعني هذا وجه يريد أن يدلل على أن الجزء الثاني من الدليل وهو قوله وما كان كذلك فهو قطعي, يريد أن يدلل. الدليل الثاني لأن الدليل الأول هذا تجدون أنه هذا يسمونه دليل الصبر والتقسيم. هذا الأول الوجه الأول يسمونه دليل الصبر والتقسيم, لأن قال المستند إما أن يكون عقليا وإما أن يكون شرعيا وإما أن يكون مركبا منهما, ما في قسم رابع. وصارت القسمة هنا ثلاثة أقسام. فالمستند إذا كان المستند الأول مقبول والمستند الثاني مقبول والمستند الثالث مركب من الأول ومن الثاني فهو بطبيعة الحال مقبول. الدليل الثاني يقول رحمه الله أنها لو كانت ظنية, يعني لو كانت أصول الفقه في الدين ظنية لترتب على ذلك أنها لم تكن راجعة إلى أمر عقلي. يعني لو كانت ظنية فإنها لا يمكن أن تستند إلى أمر عقلي لأن العقل قطعي فلا يمكن أن تستند إليه. فالظن لا يقبل في العقليات، ولا تستند إلى كلي شرعي، لأن الظن إنما يتعلق بالجزئيات. يقول لو أنها كانت ظنية فلا يمكن أن تستند إلى أمر عقلي لأن العقل لا بد أن يكون قطعيا، ولا يمكن أن تستند إلى كلي شرعي لأن الكلية الشرعية قطعي. فنتج من ذلك، يعني نتج من ذلك، لأنه يقول إذ لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل الشريعة. يعني ممكن أن تكون تقول أنت مثلا القرآن مثلا ظني، أصل ورود القرآن وأصل ورود السنة ظني، وهذا ليس بصحيح. وذلك غير جائز عادة. وأعني بالكليات هذا التفسير لقوله أن ترجع إلى كلي شرعي، وأعني بالكليات هنا الضروريات والحاجيات والتحسينيات. الضروريات العلماء رحمهم الله السابقون ذكروا أنها خمسة، التي هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال. يعني أن الشريعة ترجع إلى هذه المبادئ الخمسة. فجميع الأدلة التي جاءت في القرآن وجميع الأدلة التي جاءت في السنة تجدون إذا نظرت في الدليل يمكن أن يرجع إلى الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس. والضروريات هذه لا يمكن أن يستقيم أمر الأمة إلا بها، ولهذا موجودة في جميع الشرائع السابقة. هذه الضروريات كلها موجودة في جميع الشرائع السابقة. الحاجيات هي مرتبة دون الضروريات. الحاجيات هذه تجدون أنها تأتي في حفظ الدين وتأتي في حفظ النفس وتأتي في حفظ النسل وتأتي في حفظ العقل وتأتي في حفظ المال. يعني تأتي في الأمور التي تأتي فيها الضروريات. لكن درجة الحاجيات تجدون أنها أقل أو أنزل من درجة الضروريات. ولهذا جميع الرخص التي جاءت في الشريعة تجدون أنها داخلة في مرتبة الحاجيات. التحسينيات مرتبتها أقل من الحاجيات، ولهذا علشان تفهمون الشيء هذا يعني من نهاية الأمثلة، جميع ما ورد في الشريعة من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، ما وجد في الشريعة من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، مثل الآن فعل المندوبات عموما في الشريعة، هذا تجدون أنه من التحسينيات. وإن شئت أن تقول جميع السنن الموجودة، وإن شئت أن تقول فضائل الأعمال التي ليست بواجبة، يعني الأعمال التي ليست بواجبة كلها داخلة في مرتبة التحسينيات. ترك المكروهات تجدون أنه أيضا جميع المكروهات الموجودة في الشريعة كلها تجدون أنها داخلة في مرتبة التحسينيات. وفيه يعني أشياء كثيرة داخلة فيها، لكن لما ذكرت لكم هذا لمجرد التوضيح لا لمجرد حصر المساحة التي تشغلها الحاجيات والتي تشغلها التحسينيات. بعد ذلك قال وأيضا لجاز تعلق الظن بأصل الشريعة لجاز تعلق الشك بها، يعني لو جاز أن مثلا الظن ما يعني ممكن تنزل إلى درجة الشك ولا شك، والظن في أصل الشريعة لا شك أنه كفر، والشك في أصل الشريعة يعني لا شك الإنسان هذا ناقض من نواقض الإسلام. فإذا توصلنا إلى أن أصول بأن إلى يعني هذا الدليل النتيجة من أن أصول الفقه الديني أنها قطعية. الدليل الثالث قال رحمه الله لو جاز جعل الظني أصلا في أصول الفقه لجاز جعله أصلا في أصول الدين، أصول الدين اللي هو علم العقائد. يقول لو قلنا إن الظن يعني يستند عليه في أصول الفقه لجاز أن نقول إن أصول أن أن أن أصول لجاز جعله أصلا في أصول الدين، يعني أصول الدين اللي هو علم العقائد، ولا شك أن هذا غير جائز. يقول رحمه الله وليس كذلك باتفاق، يعني أنه ممنوع. فإذا كان ممنوعا بجعله في أصل الدين فكذلك ممنوع بجعل الظن في أصول ماذا؟ في أصول الفقه. يقول رحمه الله وإن تفاوتت في المرتبة، يعني لأن أصول الفقه لا بد أن يكون مستندا على أصول الدين، وأصول الفقه فرع عن أصول ماذا؟ عن أصول الدين. ولهذا كانت مرتبة أصول الفقه متأخرة عن مرتبة أصول الدين. وإن تفاوتت في المرتبة فقد استوت في أنها كليات معتبرة، أصول الدين هذه كليات معتبرة في علم العقائد، وأصول الفقه كليات معتبرة في الفقه. ولذلك لم في كل فقد استوت في أنها كليات معتبرة في كل ملة، وهي داخلة في حفظ الدين من الضروريات. انتهى. الشيخ رحمه الله يقرر القاعدة ويذكر الأدلة التي تدل على القاعدة، ويذكر قد يذكر في بعض المواضع يذكر الأمثلة، لكن فيه أمر ثابت يتطرق إليه وهو الذي أريد أن أتوصل إليه وأنبهكم عليه. الأمر الثالث هذا يصور بعض الاعتراض أو الاعتراضات التي يمكن أن تورد على القاعدة، وهذه الاعتراضات قد يفرضها من نفسه وقد ينسبها إلى غيره، قد يتكلم يعني يقدرها أو ينقل تقدير غيره. هذا النوع أنا لن أتعرض له، يعني الاعتراضات والأجوبة هذه لن أتعرض لها لأن القاعدة سليمة. وأنتم إذا أرائب إذا كان شخص مثلا له رغبة في قراءة هذه الاعتراضات والجواب عنها، أنا ما عندي مانع أنه إذا أشكل عليه شيء في الاعتراض أو في الجواب عنه ما عندي مانع من الإجابة عليه. ننتقل إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية يقول رحمه الله إن المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية. المقدمة الأولى موضوعها إثبات أن أصول الفقه قطعية، أن أصول الفقه في الدين قطعية، هذه النتيجة. المقدمة الثانية عقدها رحمه الله ببيان الأدلة، بيان الأدلة التي يستدل بها لإثبات أن أصول الدين، أن أصول الفقه في الدين قطعية، وذكر أنواعها، ذكر أنواعها، فقال إن المقدمات المستعملة في هذا العلم هذا نوع من الأدلة، لأن فيه الآن المفردات الموجودة، مثل مفردات اللغة، ومثل المفردات المصطلح عليها في كل فن من الفنون، مثل مصطلحات المحدثين ومصطلحات الأصوليين ومصطلحات المفسرين ومصطلحات الفقهاء، المصطلحات عموما تجدون أن معاجم اللغة، معاجم اللغة تجدون أنها قامت بخدمة معاني المفردات اللغوية، معاني المفردات اللغوية، وهكذا المصطلحات الألفاظ الاصطلاحية في كل فن تجدون أنها خدمت المعاني الاصطلاحية في هذا الفن، وفي كتب خدمت هذا النوع، تجدون في كتب في مصطلحات المالكية، مصطلحات الشافعية، مصطلحات الحنابلة، مصطلحات الحنفية، وتجدون مثلا بعض الكتب مثل كشاف اصطلاحات الفنون، تجد في بعض الكتب يجمع لك المصطلحات يرتبها على حروف المعجم وأنت تقرأها، سواء كان الاصطلاح في مثلا في أي علم مثلا من العلوم، حتى مثلا في المنطق وما إلى ذلك. بناء على ذلك هذا علم اللي هو علم المفردات، يسمونه علم التصور، علم التصور. فشرح المفردات يعني معاني المفردات سواء كانت لغوية أو كانت اصطلاحية، هذه يسمونها تصور. هذا اللي أريد أن أصل إليه. بل فيه أيضا علم آخر بجنب هذا يسمونه التصديق. التصديق هذا هو عبارة، هو اللي أشار إليه هنا المقدمات، لأن من أنواع الأدلة العقلية تركيب الدليل من مقدمتين ونتيجة، يعني تكوينه من مقدمتين ونتيجة. عندما نأتي إلى المقدمة الأولى، هذا يأتي في العقليات ويأتي في الشرعيات، لكن أذكر لكم أنا مثلا المثال هذا، عندما تريد أن تثبت أن الخمر حرام، أو تريد أن تثبت أن النبيذ حرام، تقول النبيذ مسكر، هذا تكون من مبتدأ وخبر، النبيذ مسكر، يجيب جملة ثانية تقول كل مسكر حرام. لحظة شوي، إذا نظرت الآن إلى المقدمة الأولى تجد أنها النبيذ مسكرا من الصفة والموصوف، وجزء هذا الجملة الثانية صورت لك الكل، وكل تذكره وجبت الحكم تكونت من الموصوف الكلي ووصفه في كلمة مسكر والحكم وهو كلمة حرام وكل مسكر حرام ينتج من ذلك ها ايه خلاص فتأخذ المبتدأ الأول من الجملة الأولى والخبر من الجملة الثانية وتركب منه النتيجة فتقول النبيذ حرام. فهو رحمه الله يقول إن المقدمات المستعملة فهذا مثال يقول المقدمات المستعملة في هذا أنها تكون قطعية. ثم قال والأدلة المعتمدة فيه يعني قصد الأدلة المعتمدة من القرآن والأدلة المعتمدة مثلا من السنة أو مثلا الإجماع كل هذه تكون ماذا؟ تكون قطعية لا لأنها لو كانت ضمنية لن تفذ القطع في المطالب المختصة به وهذا بين. وهي يعني الأدلة ذكر الأدلة وهي إما عقلية كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة الوجوب والجواز والاستحالة هذا اللي بينت لكم قبل قليل. وإما عادية وهي تتصرف كذلك يعني مستحيل عادة وواجب عادة وجائز عادة. وإما سمعية يعني نفس الشيء سمعية فيها الوجوب والاستحالة والإيش والجواز. وأجلها المستفاد من عدوه يقسم الآن يقسم السمعية يقول إن السمعية في الدرجة الأولى منها المستفاد من الأخبار المتواترة في اللفظ لأن يعني المتواتر تارة يكون متواتر لفظا وتارة يكون متواتر معنى فسواء كان متواتر لفظا وكان متواتر معنى فإنه يكون ماذا قطعي. أو المستفاد من الاستقراء في موارد الشريعة هذا يسمونه هذا النوع الثالث يعني يقول ان الدليل السمعي تارة يكون متواتر لفظا وتارة يكون متواتر معنى وتارة يكون متواتر لكن شبه معنى. وأذكر لكم مثال شبه المعنى على أساس أنكم تتصورونه لأن فيه شيء من الدقة. الآن إذا نظرنا إلى قاعدة الضرر قاعدة الضرر عندما تنظر إلى هذه القاعدة يعني تبي تثبت أن هذه الشريعة مبنية على نفي الضرر يعني أن من قواعدها القطعية نفي الضرر يعني نفي الضرر ابتداء نفي الضرر ابتداء ونفي الزيادة على أخذ الحق يعني تأخذ حقك لكن ما تزيد. عندما تتتبع الأدلة تتتبع في القرآن تجي تبدأ مثلا من الطهارة والصلاة والزكاة تجد ان في جميع أبواب الشريعة تجد فروعا تثبت هذا الأمر وبناء على ذلك فإنك تقول أن هذا شبه معنوي شبه معنوي. فتبين لنا من هذا أن ومثل نفي الغرر يعني أشياء كثيرة في الشريعة لأنك إذا أخذت فروع الدليل من أبواب مختلفة وأدلة مختلفة لكنها متفقة من جهة الأصل يعني من جهة مناط الحكم من جهة مناط الحكم. فعلى هذا الأساس تقول إن هذا شبه معنوي. فقال رحمه الله بعد ذلك: فإذا الأحكام المتصرفة في هذا العلم لا تعد الثلاثة، يعني الوجود في الدليل العقلي والشرعي والعادي، والجواز في العهد العقلي والشرعي والعادي، والاستحالة في العقلي والشرعي والعادي. ويلحق بهذا الوقوع أو عدم الوقوع. فأما كون الشيء حجة أو ليس بحجة، هذا عد بحث آخر فراجع إلى وقوعه كذلك أو عدم وقوعه. هذا من ناحية القصد في الأول النظر فيها من ناحية الإثبات الأصلي، ناحية الإثبات الأصلي، وكونه صحيحا أو غير صحيح راجع إلى الثلاثة الأول. وأما كونه فرضا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو حراما فلا مدخل له في مسائل الأصول. يقولون هذه الأحكام التكليفية التي يذكرها الفقهاء في علم الأصول، يقولون إن هذه من علم الفقه وليست من علم الأصول. هذا منتهى الكلام على هذه المقدمة، ونقف على المقدمة الثالثة، وإن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان فيه أسئلة ما في مانع من بس تكون الأسئلة يعني مضبوطة. لديكم وقت يومي يستطيع الطالب؟ لا والله يا ابن الحلال ما عندنا. ذكرت في الدرس السابق ان الكلام اذا استمد من قواعد العلم كان كلاما علميا، اذا كان مستمدا من التصورات كان كلام التصورات اللي يتصورها الانسان في ذهنه يتصورها، لأن بعض الناس ما يكون عنده علم، لكن إذا قاعد يحكي ما شاء الله تجد عنده ثروة من الكلام. لكن تريد أن ترجع كلامه إلى أصل شرعي إلى أصل علمي ما تجد، وبخاصة إذا كان عندك أنت علم عندك قدرة، يعني تستطيع الربط بين كلام الناس وبين يعني وبين مرجعه في الشريعة. لكن قد يتكلم كلام لكن ما تجد له أصل، هذا المقصود. وهذا يقول: هل من الممكن أن تذكر لنا الوسائل التي تستخدم على الفهم؟ تستخدم يمكن للفهم، على كل حال الآن يندر انك تجد طالب علم تخرج واخذ الدكتوراه، انه رجع واشتغل في فهم القرآن وتحسس جميع مواضع النقص التي عنده وأكملها تدريجيا، يكتفي في الشهادة ويمشي. إذا نظرنا إلى الإنسان الذي يشتغل في فهم القرآن وجدنا أنه يحتاج إلى 15 علم، فبقول لكم كلام أنا سبق أني سمعت من شخص يعني مع الشهادة يلحن في قراءة القرآن في لفظ القرآن ما يستطيع أنه ينطق بالآية كما هو المطلوب. فعندنا عزوف عن الاشتغال في القرآن والاشتغال في السنة على وجه صحيح. أنت إذا أردت أن تشتغل في فهم القرآن أنت محتاج إلى 15 علم. هذه العلوم كلها وسائل، كلها وسائل لفهم القرآن. وإذا أردت أن تشتغل في السنة وتحتاج أيضا إلى مجموعة من الوسائل، وفي وسائل موجودة ومقررة لكن لا تكفي، مثل الآن علم النحو، هذا وسيلة مشتركة بين القرآن وبين السنة، ومثل علم البلاغة هذا مشترك بين القرآن وبين السنة، ومثل علم فقه اللغة هذا تجدون أنه مشترك، ومثل علم التصريف وعلم الاستقاق كل هذه تجدون أنها مشتركة بين القرآن وبين السنة، ومثل علوم القرآن هذه خاصة بالقرآن، علوم وصول الفقه هذا مشترك بين القرآن والسنة، ومثل علوم الحديث ومثل علم القراءات هذا مختص بالقرآن، وهكذا. ففي تقريبا 15 علم كلها وسائل من أجل أن يستخدمها الإنسان للفهم. لكن هم لا، إذا كما ذكرت لكم أن الآن نكتفي بالدراسة النظامية، والحكومة جزاها الله خيرا أحسنت على الناس من جهة أن التعليم الذي هذا فيه قسم للإنسان اللي يتولى فرض الكفاية، وفيه قسم للإنسان اللي مثلا اللي يكتفي بالواجب العيني عليه، لكن شخص اللي يكون نفسه عالم هذا لا بد أن أنه إذا تخرج يبدأ مرحلة طلب العلم على وجه صحيح، كما ذكرت لكم من جهة أنه يتخصص جميع مواضع النقص عنده ويكملها بالتدريج. لكن الحين بعض الإخوان وبعض هذا يقول أنا والله ما لي خلق أقرأ، بس في واحد توفي الله يغفر كان يقرأ في اليوم والليلة 18 ساعة، وشخص سئل قيل له كم قرأت من كتاب كبير السن، قال قرأت 3000 كتاب في ساعة. قال كيف؟ قال خصصت ساعة من الليل والنهار أقرأ فيها فأكملت الآن 3000 كتاب. ثم واحد أخذ الكتاب بيدرجه النوم وارجمه، هذا الموجود إلا يمكن يوجد نوادر بس ما نعلم عنهم، لكن هذا هو الغالب. وهذا يسأل عن هل حفظ القرآن، والله ما أدري إيش هذا فيها، سؤال يعني هي يتعلق بحفظ القرآن، هي طريقة للإنسان عندما يريد أن يجمع بين حفظ القرآن وفهمه، يعني فهم أولي أو فهم موسع، لأن عندنا طريقة العيب القرآن هي أن الواحد يغيب بالوجه ولا بالثمن ولا بالورقة، هذا الموجود. لكن في طريقة وهي أن سورة القرآن أي سورة البقرة على سبيل المثال تجدون أنها تشتمل على 40 موضوع، كل موضوع محجوز عن موضوع بكلمة عين في بعض المصاحف، في بعض المصاحف بطبعة المدينة وطبعة ألمانيا وطبعة تركيا تجدون عين على ثوب الآية، وتجدون في مصحف المدينة يسمونه الطبعة الهندية تجدون عين في يعني على جد الآية في على طرة المصحف، العين هذه مجعولة عندما ينتهي الموضوع توضع. فأنت عندما تريد أنك تجمع بين الحفظ والفهم حدد الموضوع، هذه المرحلة الأولى. حددت الموضوع قبل أن تغلب لا بد أن تفهم المفردات، معاني المفردات، وتفهم سبب النزول، وتفهم الإحكام والنسخ، تفهم يعني جميع الأشياء. ثم بعد ذلك معاني في نقطة مهمة جدا كلنا نمر عليها بس لا ننتبه لها، علامات الوقف. علامات الوقف الموجودة مثل كلمة لا وكلمة ميم وكلمة جيم وكلمة صاد لام وكلمة قاف لام وكلمة طاء إلى آخره، موجودة في المصاحف تلقاها في آخر المصحف. علامات الوقف، هذه العلامات موضوعة على أساس معاني الجمل، فإذا كانت الجملة لا ترتبط بما قبلها تجد كلمة ميم يعني لازم أن نتقد، وإذا كانت الجملة ترتبط بما بعدها ما بعدها بما قبلها تجد أن يكتب لك كلمة لا، يعني لا يجوز لك الوقف لأن ما بعد لا متصل بماذا؟ بما قبلها. أنا غرري أنك إذا أردت أنك تفهم الآيات تفهمها حسب الجمل حسب علامات الوقت، ثم بعد ذلك تفهم الآيات يعني كمعنى عام، يعني المعنى العام للآيات، ثم بعد ذلك تستخرج الآيات، تستخرج الأحكام، ثم بعد ذلك تنظر هل هذه الآيات تشتمل على شيء من المشكلات، لأن القرآن فيه مشكل من جهة اللفظ وفيه مشكل من جهة المعنى. المشكل من جهة اللفظ هذا يتعلق بالتلاوة، مثل وترى الفلك فيه مواخر في موضع وترى الفلك مواخر فيه، ومثل ما أهل به لغير الله هذا في سورة البقرة، وفي بقية السور في سورة المائدة وفي سورة في سورة النهر وما أهل لغير الله به وما كذا، فهذا في كتب في المتشابه لفظا، فأنت تنتبه إلى المتشابه لفظا وتنتبه إلى المتشابه معنى. المتشابه معنى مثل إذا قرأت فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، تقول هذه الآية تثبت السؤال، تثبت عدم السؤال، وفي موضع آخر وقفوهم أنهم مسؤولون، هذه تثبت السؤال، فأنت ينشأ عندك إشكال، فتقول كيف يقول في موضع ينفي السؤال وفي موضع يثبت السؤال. وفي كتب خاصة بهذا النوع في متشابه القرآن، فأنت تتأكد من هذه الآيات من جهة المتشابه اللفظي ومن جهة المتشابه المعنوي، المتشابه المعنوي. بعد هذه المراحل كلها تغيب الآيات، لكن لابد أنك تقطع جميع هذه المراحل، فإذا قطعتها بعد ذلك تكرر الآيات 40 مرة 50 مرة 60 مرة، وإذا غيبتها تعيدها يوميا، إذا غيبتها تعيدها ولا تكثر، لا تكثر من الآن بعض الناس يده يقطع مرحلة كثيرة لكن لا يكون في غد، فأنت إذا سلكت هذه الطريقة تكون جمعت بين فهم القرآن يعني فهم أولي وبين حفظه على بصيرة، لأنك إذا فهمت المعنى قبل حفظ الله، عندما تريد مثلا تشتغل في محاضرات ولا تشتغل في عمل تحتاج إلى استدلال، المعنى موجود في ذهنك قبل اللفظ، فعندما تريد أن تستدل تجد أن المعنى يأتي ثم يأتي بعده اللفظ، وهذا يكون أيسر لك من جهة الاستدلال. بعدين يقول هنا من فعل شيئا وشك هل هو ذنب أو لا، يا أخي اسأل قبل أن تعمل، اسأل قبل أن تعمل هل هذا العمل اللي تريد أن تعمله هل هو حرام ولا ما هو حرام، كيف يكون ذكرت لنا أن من أصول الفقه ما هو ظني ومنه ما هو منها أصول الفقه ما هو ظني ومنها ما هو ظني؟ هذا السؤال. أنا ذكرت لكم أن أصول الفقه قطعية. بعض الناس يفهم شيء لو جاز جعل الظني أصلا في أصول الفقه لجاز جعله أصلا في أصول الدين، لأن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة. إيش ما في شيء هذا؟ أنا ذكرت لكم أن أصول الدين يقصد فيها علم العقائد، وأصول الفقه هذه اللي تستخدم في استنباط الفروع، يعني تستنبط الفروع الفقهية على أساسها. وهل يصح أن يقال إن أصل الشريعة تفرع عنها كليات؟ أصل كليات الشريعة هي مأخوذة من الشريعة، هذا يقول ما هي العولمة التي ينادى بها في هذا العصر، وهل فيها الغائم؟ لا يا أخي، العولمة الآن، العولمة اللي يدعانها الآن على أساس أن العالم يكون على مستوى واحد، بمعنى أنه يكون هذا المستوى مستوى إباحيا، ما في حلال ولا حرام، هذا هو المقصود، وهو عبارة عن نقل المسلمين عن دينهم بأيدي بعض أبنائهم، هذا الموجود، هذا مطلوب الآن. والله سبحانه وتعالى يقول: ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. إذا منك حللت هذه الآية، يعني تجد فيها من الدقة في أن الكافر لا يمكن أن يصل إليك منه خير إطلاقا. شوف، ما يرد، كلمة يرد فعل مضارع وينحل عن مصدر وزمان، وهذا مصدر في سياق النفي، وإذا كان ويكون نكرة، فإذا كان نكرة في سياق النفي فهذا نفي للمودة بجميع صورها، دقت يعني سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة. وبعدين قال: من أهل الكتاب ومن المشركين، يعني ما أبقى أحد على وجه الأرض. أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود والنصارى، والمشركون هم من عداهم. فهو يقول لأن الكفر ملة واحدة، وكأنه يقول أن جميع المخالفين للدين في هذه الأرض لا تجد أحدا منهم يود خيرا للمسلمين. وبعدين قال: أن ينزل عليكم من خير، خير هذه أيضا نكرة وكان في سياق إلى آخره، لكن هم نتبعهم ونمشي. إلا الله سبحانه وتعالى أعطى المسلمين ثروة وأعطاهم علم كما قال في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا جمع الله الأمم يوم القيامة سأل الله الرسل: هل بلغتم ما أمرتكم بتبليغه؟ قال: نعم. فيسأل الأمم فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيسأل الله الرسل: هل عندكم من بينة؟ فيقولون: نعم، عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتشهد أمة محمد يوم القيامة على أن كل رسول بلغ رسالته، فيشهد الرسول على شهادتهم. وهذا هو المقصود في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي آية أخرى: كنتم خير أمة، الأمم من خلق الله آدم هذه الأمة هي خير الأمم. الله أعطاهم خصائص وفضائل هذه في الدنيا ووعدهم بالكرامة في الآخرة، لكنهم لا نظروا إلى هذه العزة وهذه الكرامة وهذا الفضل الذي تفضل الله به عليهم إلا ما شاء الله من عباده. يرحمك الله. وهذا يسأل أن نقل خطبة في الانترنت، هذا ما في مانع. هذا يقول إني لم يكن دراستي وليس لي رغبة أن أستمر. لا يا أخي، يعني المفروض أن الإنسان كما قال بعض العلماء أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، ويقول الشافعي رحمه الله أعطى العلم كلك يعطيك بعضه، ويقول لو كلفوني أهلي بشراء بصلة ما حفظت من العلم مسألة. يعني قصدي أنا أن الإنسان يجعل لطلب العلم جزء من وقته ولا يغلب جانب الدنيا على جانب الدين. وهذا يقول جتني رسالة في الجوال يقول فيها استجد في الشكر على النعم التي أنعم الله بها عليك. الله سبحانه وتعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله. فيه رجل عبد الله 500 سنة ولما توفي قال الله له ادخلك الجنة برحمتي أو بعملك، قال لا ادخلني الجنة بعملي أنا عبدتك 500 سنة. فأنزل الله ملكا يعمل موازنة بين النعم التي أنعم الله بها عليه وبين العبادة التي فعلها خلال 500 سنة، فوجد أن هذه العبادة التي في 500 سنة أقل من نعمة البصر. الناس الحين واحد إلى سواله شوي تكاثر على والله هذا فاضي. هل يجوز للإنسان أن ينام وهو عريان؟ لا يا أخي، عندك ملائكة وعندك جن وعندك هذا، وبعدين الله سبحانه وتعالى أكرمك بالستر. إيش هالكلام هذا؟ فهذا يقول كيف يؤثر الطالب نفسه بعد حفظ. إذا حفظت القرآن إن شاء الله وشفتك أنا إن كنا أحيا أنا وأنت علمت إن شاء الله، لكن إلا لكن أنا أنصح بالعناية بحفظ بالجمع بين حفظ القرآن وبين فهمه. يقول هل يقصد المصنف بقوله ان اصول الفقه في الدين هو علم الاصول المعروف؟ لا يا اخي، انا اقول لك اصول الفقه في الدين، في اصول الدين وفي اصول الفقه. اصول الدين هذا اصول العقائد، واصول الفقه هذا مثل الكتاب والسنه والاجماع الى اخره. انتهى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.